قال سبحانه: فعدة من أيام أخر، بمعنى أن المريض والمسافر إذا أفطرا في رمضان فيجب عليهم أن يقضوا بعدد الأيام التي أفطروها في رمضان. شخص قال أنا سافرت 3 أيام وأفطرت 3 أيام، أو مرض 5 أيام أسبوع، نقول يجب عليك أن تقضي مثل هذه الأيام.